خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الخيرات الدينية في صيام نبينا صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى الخيرات الدنيوية. فالصيام صحة ووقاية وعلاج ونتائج مذهلة. وراجع كتاب التداوي بالصوم لشلة، وذكر فيه فوائد عالية على القلب وتجدد الأنسجة والأعضاء، وهو راحة فيسيولوجية ويحسن التنفس. إلى جانب ما ذكره من مدى فاعلية الصوم على الخلل العقلي والتشاؤم والصرع، وأن الصوم يزيد من قوة آلات الحس والشعور، وهي البصر والسمع والشم والتذوق واللمس. وذكر مدى فاعلية الصيام للحموضة المعدية، وكذلك للعصار الصفراء، وكذلك مدى فاعليته لالتهابات القولون العصبي. كذلك بالصيام يجف أثناؤه الإفرازات المهبلية الحامضية للمرأة، إلى جانب أنه يزيد من الخصوبة الجنسية عند النساء. بل والله أعرف من النساء من لا يحمل إلا في رمضان. وذكر كذلك أن الصوم فقط لمدة أسبوعين كاف لتجديد الأنسجة إلى حالة تشبه ما كانت عليه لدى من عمره 17 عاما. وذكر أن الصوم يبعد الشيخوخة ويزيد القوة العضلية، بل ويعمل على إعادة الشباب إليه. وهذا والله رأيته بأم عيني في شيوخ وكأن صحتهم تستعاد إليهم في رمضان، وجهدهم في رمضان أعلى من جهدهم في غيره. واستنتج أيضا أن الصوم له فاعلية كبيرة لفقد الوزن والحمية دون أي أعراض جانبية أو ضرر. وذكر أيضا أن الصوم يزيد من مقاومة الجسد ولا ينقصه. وذكر أن الصيام يحسن من حالة من أصيب بالسرطان. وذكر أشياء يطول المقام عن ذكرها، لكن يراجع كتاب نداء الريان للشيخ العفاني حفظه الله تبارك وتعالى، ففيه بحث كبير مفيد في هذا الأمر. وبما سبق نفهم أن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتعويد الصحابة لأبنائهم الصغار على الصيام ليس قسوة، بل هو عين الرحمة. نفهم أن فرض الصيام ليس معناه ترك العمل أو عدم القدرة عليه أو تعجيز الناس، لا والله، بل هو كل شهر النشاط والحيوية والقوة. نفهم أن فرض الصيام ليس من أجل تعذيب الناس أو تعذيبك، لا والله، بل هو تصحيح للبدن تهذيب للنفس. وفي الحديث الضعيف صوموا تصحوا، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.